لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في إحياء الموات: شروط إحياء الموات. يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن العمران حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، من مرافق العمران، مما يحتاجه الناس كطريق مثلا، أو يكون قريبا سيجعل طريقا، أو حواف الأنهار والترع، فإن ذلك من مرافق العمران. الناس لا يستطيعون الوصول إلى النهر والترعة إلا بوجود مساحة على ضفتيها لا يستغلها أحد لنفسه. ولذلك هذه القوانين المتعلقة بعدم البناء على حواف الترع والأنهار قوانين شرعية معتبرة، لأن هذه الأماكن مرافق للقرى القريبة منها أو الأحياء القريبة منها. حتى لا تكون مرفقا من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه، يعني ممكن تكون حاجة مستقبلية ينظر إلى يعني أنها سوف تكون قريبا من مرافق هذا العمران. كنا زي ما قلنا المرافق دي يعني الطريق والحواف ونحو ذلك. قال: ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد عن العمران. هذه الأعراف تقيدها بدلا من مجرد التعارف بين الناس، أصبحت هناك قرارات إدارية وقوانين تحدد ذلك، يسموها مثلا عندنا الحيز العمراني. الحيز العمراني ده مساحة يتوقع أن يبنى فيها في المستقبل، وإلا فهم مثلا يعني يمنعون من البناء على الأرض الزراعية للمصلحة، فإلا ما دخل الحيز العمراني، لأن الناس يحتاجون إلى ذلك. الغرض أن الأمر في قضية إحياء الموات مبني على العرف أو ما يقرره الحاكم قربا وبعدا من العمران. هي كلمة حرم زي أما هي المقصود بالمرافق، يقولوا حرم السكة الحديد، حرم الترعة، حرم النهر. هو لا يجوز شرعا أن يقال ذلك إيه حرم، لأن الأرض الحرام يحددها الشرع، لكن المعنى الذي عند الناس أنها يعني ما قصد هنا بالمرافق، فما كان من مرافق عامة يحتاجها الناس فلا يجوز يعني البغي عليها. يعني الناس اللي بتروح جاية في الشارع، تروح جاية مطلعة 2 متر كده، متر، وضربه في المساحة كلها، عشان لما يطلع برضو بعد كده في البلكونات يروح جاية مطلع ايه زيادة. هذا يعتدي على الايه، على المرافق. انت ما ينفعش ان انت تيجي في وسط الشارع وتروح جاي باني، حتى لو مسجد، المسجد ده لو اتبنى في الطريق اتهد، لانه عدوان على ايه، على المرافق. الناس محتاجة الطريق، وساعة الطريق وقربه أمر عرفي. الرسول صلى الله عليه وسلم حدده بسبعة أذرع في زمنه عليه الصلاة والسلام، لكن الظاهر أن هذا الأمر يحدده الحاكم بحسب المصلحة. يعني على سبيل المثال طريق أساسي جدا تعتمد عليه المدينة الكبيرة، يبقى لازم يكون مثلا إيه واسع، لأن فعلا الطريق الصغير اللي هو 3 متر ونص مش هيترتب عليه تضيع منافع بس، ده ممكن يترتب عليه ضياع مصالح عديدة في الصعوبة المرورية. 3 متر ونص دي مش هتعدي غير عربية واحدة. فتخيل مثلا شارع الكورنيش ولا محور المحمودية ولا الطريق الدائري. لو الناس يعني باغت واعتدت على هذا ضيقوا على المجموع. من عارف المساجد اللي بنيت في منافع عامة يصح هدمها. قال إذن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية، واختلفوا في اشتراط إذن الحاكم في الإحياء، فقال أكثر الفقهاء أكثر العلماء إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط إذن الحاكم، لأن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أقوى وأعلى، وقد أذن في ذلك لكل المسلمين: من أحيا أرضا مواتا. وده دليل على الترغيب في إحياء الأرض الموات، وأن ينتفع المسلمون من أراضيهم المختلفة والصحراء والبعيدة عن العمران، إما يحييها بزرع أو بناء. قال: فمتى أحياها أصبح مالكها من غير إذن من الحاكم. وده الصحيح. وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن، والنسائي حديث صحيح. وقال أبو حنيفة: الإحياء سبب للملكية، ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق الإمام مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم، وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه، وتصبح ملكا لمن أحياها. وده قريب من الكلام الذي ذكره أولا، من أن ما اقترب من العمران إما أن يكون مرافق، وإما أن يكون متوقع أن يكون من المرافق. النهاردة مثلا المدن الكبيرة يبقى لابد لها من طريق دائري يحيط بها لتسهيل المرور بين أجزائها المتباعدة، ودايما بيبقى في الـ في الـ في الـ في الأماكن البعيدة، هذا من المرافق. طبعا احنا في هنا اختلاف عن الواقع اللي الناس بتعيشه، ان معظم الإحياء بيتوقف على مرافق من الدولة. هي الحديث ده في إنسان أحيا الأرض الموات بجهده فقط، ولم يعتمد على مثلا أن الدولة وصلت كهرباء أو وصلت مياه الطريق، وإلا فبدون هذا الطريق لا يمكن أن يستثمر في هذه الأرض. فيبقى إذن يمكن أن تأخذ الدولة أموالا نتيجة أو قيمة هذه الخدمات لمن دفعت له أرضا وأمرته بإحيائها، خصصتها له وأمرته بإحيائها، وحددت له مهلة إن لم يحييها فإنها تنزع منه، وهذا حق في هذه الأبواب، والله أعلم. قال: وقال أبو يقول: متى يسقط الحق؟ من أمسك أرضا وعلمها بعلم، زي أحط أو أحطها بحائط، ثم لم يعمرها بعمل، سقط حقه بعد 3 سنين. عن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. وذلك أن رجالا كانوا يحتجزون من الأرض ما لا يعملون. يبقى بيحتجزوا ويسيبها ايه؟ بيسقعها زي ما بيقولوا، يظن انها خلاص بده مجرد حط اربع زوايا كده، فضلا حتى لو حط حائط لابد ان هو حائط ويعمل على الايه، يعني الاثنين مع بعض، او عمل على الاحياء بناء او زراعة، حتى ولو كانت زراعة موسمية فهي يثبت بها الملك. كثير من الاراضي الصحراوية الساحلية يزرعها سكانها بالشعير وقت نزول المطر، فهي لهم لأنهم يزرعونها، والزراعة لا يلزم أن تكون طول السنة، مش هنقول له لازم تزرعها حتى لو ما فيش مية، لكن طالما كان يزرعها وقت المطر فذاك جائز. وبعضهم يزرع أشجارا معمرة تضرب بجذورها بعد حين في الأرض وتسقى من المياه الجوفية بنفسها زي التين والنخل، وإن كان يعني لابد من يعني في أزماننا لقلة المياه الجوفية من رعاية، لكن في أوقات يعني إذا كان يزرعها وقتا ما في السنة فهذا إحياء لها. وعن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لمحتجر بعد 3 سنين ليس له حق. هذا ضعيف بهذا اللفظ عشان هو مرسل، ولكن يقويه قول عمر رضي الله عنه: عادي الأرض التي كان بها مساكن في آباد الدهر فانقرضوا، نسبهم إلى عاد لأنهم مع تقدمهم ذو قوة وآثار كثيرة، فنسب كل أثر قديم لهم. يبقى هي عادي الأرض، عادي الأرض. قال: من أحيا أرض غيره دون علمه. إنما جرى عليه عمر عمل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ظانا إياها من الأراضي الساقطة أي غير المملوكة لأحد، ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له، خير في أمره، إما أن يسترد من العامر أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وليس لعرق ظالم حق. حديث صحيح، أو هم حديثين، وممكن يكون في بعض الروايات فيها، لكن هما الاثنين في الصحيح: ليس لعرق ظالم حق. هذا إذا كان في الأماكن المزروعة حول القرى والمدن، ويمكن الظن أن بعضها قد ترك زراعته، فهي زي ما قلنا كده في الأراضي اللي بتتزرع شعير، جه وقت في الصيف وما فيش مطر ولقى الارض فاضيه راح جاي ايه واخدها وبني عليها. يبقى هو طالما كان لا يعلم فهو معذور، اذا كان يعلم فالمالك مخير بين ان يهدم ببناه وان يكلفه خلع الاشجار التي زرعها طالما كانت ملكا له وهو يعلم. إذا كان لا يعلم والله أعلى وأعلم فليس بظالم، ولكن إما أن يكون العام يعني المالك الأصلي للأرض يسترد الأرض ويعطيه أجرة ما صنع، وهذا أقرب للعدل لأنه ليس بظالم فله حق، أو أنه يصبح هو المالك ويأخذ منه ثمن الأرض، ولكن لا بد أن تكون أحيات. طبعا بيحصل كتير جدا في الأراضي الصحراوية إن الناس بتبيع فدادين كثيرة جدا ولا تكون قد تملكتها، لأن إحنا قلنا توزيعات القبائل للمساحات الهائلة من الأراضي الصحراوية دون عمل منهم فيها لا زراعة ولا بناء لا يجعلهم مالكين لها. وأقصى ما يقال في ذلك أن تكون مرعا لدوابهم في وقت نزول المطر، ولكن لا يكون ذلك تملكا، بل هذا حق لمن أراد أن يتملك، لما أراد أن يعمرها بأن يحياها بالبناء أو بالزراعة. صحيح، نعم، قضاء الصحابة والخلفاء الراشدين، وما عندناش نص صريح غير حديث طاووس ده اللي هو مرسل، لكن لو في مرسل وقول صحابي معاه خصوصا ان هو قول عمر يبقى يتقوى به. قال: اقطاع الارض والمعادن والمياه. يجوز للحاكم العادل ان يقطع بعض الافراد من الارض الميتة والمعادن والمياه ما دامت هناك مصلحة، عشان كده شرط ان يكون الحاكم ايه؟ عادلا. يقول: اذا لم تكن هناك مصلحة من الاقطاع كما يفعل الحكام الظالمون من اعطاء بعض الافراد محاباة له بغير حق فانه لا يجوز. وده اصل بقى ايه كلمة الاقطاع اللي جات الثورة وصدرت الايه الأراضي الإقطاعيين، والشيخ متأثر بالفكرة الاشتراكية. في الحقيقة إذا أقطعت لهم فأحيوها ولم يضيعوها فهي ملكهم، يعني الشرط أنها تكون أرض ميتة وأقطعها الحاكم لهم ليعمروها فعمروها. اللي بتدخلهم خدمات يبقى على حسابهم هم اللي يدفعوها، بس هم خد بالك هم بياخدوا منهم اموال في قيمة الارض دي، ما بدهمش كده مجانا. في طبعا بقى كان فكرة اقطاع بطريقة اخرى، ان الاراضي يعني كانت تكون ارض زراعية فعلا ويزرعها الفلاحون الفقراء. وكان أخبرني بعض الإخوة عن بعض القرى في أطراف الإسكندرية أن يكون الباشا يجي ياخد عدة أفدنة بذكر بط من الرجل ولا يستطيع أن يصنع شيئا ويصبح ملكا له. بنقول الحاجات دي إذا تعرفت يبقى من حقهم نزع ملكيتها، لأن هم ما تملكهاش في الحقيقة، وهم ما ما ما اللي زرعها هو اللي كان ملكها. وأما بقوة الجاه ويعني قدرته على الظلم فلا يجوز أن تقطع له وهي هناك من زرعها بالفعل قبل ذلك. فأما إقطاع مساحة يستخرج منها معادن أو يحييها أو يجعل فيها آبار استعدادا للزراعة فهذا كلام صحيح. قال: وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كما فعل الخلفاء من بعده كما يتضح من الأحاديث الآتية. عشان كده الخلط في أنواع الحكام والأمراء بين العادل وغير العادل والعالم وغير العالم أو العالم العادل وغير العالم ولا العادل فيه خلل كبير، اللي الناس بتقول دول أولياء أمور ويعطوهم نفس الحقوق التي يستحقها الخلفاء الراشدون، وهذا كلام فاسد. الصحيح أن هؤلاء الذين علم عنهم الظلم والفسق وعلم عنهم أنهم جهال ليس عندهم علم شرعي، فهؤلاء لا ينفذ من أوامرهم إلا ما كان موافقا للحق وعلم أنه طاعة وعلم أنه مصلحة، لأن الأصل في ذلك أن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فتصور النزاع في بين الناس وبين الحاكم، وهذا يدل على أنه ليس في كل ما أمر به بكل الأنواع يكون واجب الطاعة، فقد يعتدي ويطلب ما لا يجوز لأنه ليس بعالم، وقد يفعل ما لا يجوز لأنه ليس بعادل، بخلاف العالم العادل فإنه يعلم ما له وما ليس له، يعلم أنه لا يجوز له مثلا أن يطلب من رجل طلاق امرأته. لسه النهاردة حد بيسألني سؤال بيقول لي أصل الشيخ قال إن المشايخ قالوا لي أطلقك واحدة، قلت لها والله هذا عمره ويقع وأجبروني على أن أطلقك، هذا كذب بالقطع واليقين، لأن أقول لك هو فتقول له هو المشايخ لهم يقول لهم كده، هو عايز يهرب منها الظاهر يعني. هذا ليس لا للمشايخ ولا للأمير المؤمنين ولا للخليفة الراشد، الخليفة الراشد مش هيقول له طلقها إلا لو يجب عليه أن يطلقها، عشان كده هيتجب طاعته في ذلك. إمتى يجب عليه أن يطلقها؟ إذا آل منها وبعد 4 أشهر لا يريد العودة، يبقى إيه؟ قال له طلقها، قال له لا مش هطلقها، يوم الحاكم إيه؟ يطلق عليه، وهنا يبقى انه يجب عليه ان ايه ان ان ان يستجيب لذلك. هي مديها كلهم علقه واضربها واشتمها وبعدين ترفع امرها للحاكم انها متضرره، ان هناك ضرر ليمنع استمرار الحياه، فيامره الحاكم بالايه بالطلاق، يجب عليه ان يطيع، ابى ان يطيع طلق عليه الحاكم. ها لا طلاق للضرر ده هيبقى مش خلق. والصحيح أن حكم الحكمين كذلك، فإذا ألزم بالطلاق فأبى الزوج أن يطلق طلق عليه، فهذا في هذا الباب يعني واسع يعني. لكن في هذه المسألة أن مصالح المسلمين العامة لابد أن يكون الحاكم عادلا عالما حتى تنفذ إقطاعاته، عن اللي بيسموها تخصيص دلوقتي يعني. عن عروة بن الزبير أن عبد الرحمن ابن عوف قال أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى عثمان فقال إن عبد الرحمن ابن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر وأقطع عمر يعني أقطعه وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا، وإن اشتريت نصيب آل عمر. فقال عثمان عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه، يعني قبل منه هذا الكلام، رجاله ثقات. عن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا في حضر موت. وعن عمرو بن دينار قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أقطع أبا بكر وأقطع عمر بن الخطاب، أقطعهم أعطاهم أراضي صحراوية لإحيائها. وقال ابن عباس أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث المزني معادن القبلية في مكان بساحل الحمر، جلسها وغورها، الجلس المرتفع من الأرض والغور هو المنخفض منها. إسناد الحديث حسن أخرجه أحمد وأبو داود. يبقى أقطعه معادن القبلية، الأرض اللي فيها معدن، ليستخرج هو الإيه المعدن. طبعا الكلام ده لما كان، لما صار اليوم يحتاج إلى تكلفة باهظة تقوم به شركات عالمية، فيمكن أن يقطعها لهذه الشركات ويقتسم مثلا الأرض الناتج معها، فكل ذلك يمكن. الأصل في ذلك أن إذا أقطعه أرضا ليستصلحها أو يستخرج المعدن الذي فيها أو يستخرج المياه، لأن النفع سيكون عاما، فهو سيتحمل نفقات الإصلاح واستخراج المعدن، ويكون في ذلك منفعة عامة في تقوية أحوال المسلمين واقتصادهم. قال أبو يوسف: فقد جاوزت هذه الآثار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع أقواما، وأن الخلفاء من بعده أقطعوا، ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاح فيما فعل من ذلك، إذ كان فيه تآلف على الإسلام وعمارة للأرض، وكذا الخلفاء إنما أخطأوا من رأوا أن له غناء في الإسلام ونكاية للعدو، ورأوا أن الأفضل ما فعلوا، ولولا ذلك لم يأتوه ولم يقطعوا حق مسلم ولا معاهد. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.